السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أرى الغلطان وثامن هيك بقوله. إيه نعم. بس سبحان الله بالرغم الدليل صريح في البخاري بن عباس. إيه نعم. لكن الأستاذ ثابت عنده ماذا احتجاجهم في قول ابن عمر في الموطأ النافع عن ابن عمر أنه كان لا يقرأ في صلاة الجنازة. هذا على يمكن تأويله على أنه لا يقرأ يعني غير الفاتحة مثلا؟ لا سيدي باب التأويل ممكن، لكن اللي بتمن التأويل هو مجال التوفيق وليس هناك مجال في التوفيق بين مرفوع وموقوف. ايوه ايوه ايوه ممكن يكون ان ابن عمر بيكون لا قراءة. ايوه لكن هذا مما لا يفرح به الحنفية. لانه ان كان لا يقرأ الفاتحة فهو لا يقرأ دعاء الاستفتاح من باب اولى. صحيح وما فيش لهم دليل اطلاقا لا حديث ولا هذا بذلك. هذا هو. وجزاكم الله خير استاذ. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. طيب إن شاء الله. الحمد لله. شو صار معكم اليوم؟ على زوجته بالطلاق بيقول لها أنت طالق وبعدين بردفها بكلمة كل محلات تحرمي. نعم. فالوضع الثاني يعني يعتبر التابع للمجلس الواحد طلقة واحد ولا عليه شيء؟ يا الله هذا البارد الزهابي قبل هذا اللفظ سؤال قال انت طالق الا انت طالق وكل محلات تحرمي. ايوه حكى الله هذا وهي العادة فيه عندنا في البلاد هنا هذه العادة كلها كل محلات تحرمي. نعم موجودة هذه كمان في سوريا. موجودة انت؟ اي نعم. يعني شيطان واحد. بالنسبة للجملة هاي هذا يمين حرام. يمين حرام؟ ايه كفارته كفارة اليمين. غير الطلاق؟ اما الجملة الاولى فهي طلاق لكن يجب ان تتوفر شروطه. ايوه نعم. من الاشهاد مثلا. ايوه. فان كان اشهد وقع عليه طلاق ووقع عليه يمين كفارة يمين. ايوه. اذا كان ما اشهد ما وقع عليه الطلاق. لا اذا بده يوقع الطلاق بشهد عليه. ايوه. اي نعم. اما اذا كانت يعني بدون شهود يعني بنقدر نقول يعني شيخنا مش ثابتة. الطلاق. يعني تقدر نقول إذا كان الطلاق الطلاق بقول لك الطلاق الطلاق طبعا شو معنى الكلام إذا؟ نعم نعم يعني بتكون من حظه هاي الشغلة طبعا كويس نعم إيه نعم الله يحفظك. الثاني شيخنا تعرف أخونا رأفت هذا الشاب اللي كان سألك عند أبو ماهر بعض الأسئلة الرجل المريض هذا النحيل. أي نعم أي نعم اتصل أنا كثير دائما بسألنا عنك هو اتصل معي في النهار اليوم؟ اي نعم سألك شيء؟ اي نعم حول ايه؟ حول قضاء رمضان. ايوه اوكي لانه ايه بعت لي السؤال هذا يعني انه هو افطر في رمضان 16 يوم وما بيقدر يقضيه هيك؟ اي نعم شو كان جوابك شيخنا؟ جوابي حسب المرض إن كان مرض يرجى الشفاء فلا كفارة وإنما القضاء وإن كان لا سمح الله لا يرجى الشفاء فهناك الكفارة فهذا يعني بطلع عليه كفارة ما بعرف هو بيحكي هو شيخنا مرضه الله يا ربي يعني عافيه من المرض ذات الله أكبر وربنا يسلم الله يعافيه يعني هو يقول يعني معناته شيخنا بس هو إمكانياته المادية ما بيستطيع إنه يطعم لأنه ما بيشتغل وهذا ما بيستطيع بس بيقول إنه في عنده أبوه ممكن يأخذ من أبوه يطعم شو رأيك بهالشيء؟ إذا كان أبوه بيعطيه هذا واجبه واجب الابن أن يفعل يعني واجب الأب إنه يساعد ابنه واجب الأب إنه يساعد ابنه إيه ايوه جزاكم الله خير شيخنا. وياك. شوف يقول الشباب إن من هو ناوي يعني يعمل هيك وادريته. أبوه متكفل يعني يعطيه ويطعم. فبيسأل الشباب يقول يوم الطعام لازم يجيب الشباب ياكلوا. يقول لازم يقولوا للشباب إنه أنت يعني نجيب الطعميك مشان كفرت كذا وكذا. إنه أنت بدكم تجزرون الفقير يعني. كيف انا ما فهمت الجمله الاخيره بيقول يعني لما الواحد بده يطعم طعام مثلا كفاره يمين او طعام افطار كفاره يعني يعني في شروط انه يقول الواحد اللي بيطعمه انه والله هذه الوجبه وجبه كفاره يمين او افطار رمضان لا ما في لزوم ابدا حتى يظل يعني بمثل هاي قضية راجعة لنيته هو لنيته اي نعم وياك يا اخي اهلين عفاك الله رجعوا بليل يا شيخنا عندكم هذا هو الدم مني عم يسمعك والله اي نعم السلام عليكم بروح ولا باقي لا موجود جاي سهرة يعني ايه طب وين هو شيخ اخذه معك السلام عليكم يا ابو هريره شيخ تعبان انت ايش جاي تسوي هسه؟ ها؟ شيخ تعبان بدي اطيح عشان بقدر اروح المستشفى وانت لا جاي تسهر؟ والله يا ابو عبد الله مستحيل الشيخ شو بدنا نساوي؟ يعني الشيخ؟ والله طيب استاهل راحته ان شاء الله جزاك الله خير انا كنت يعني بفكر طمعان اجي هنا بس انت الان انت عارف الان الشيخ اليوم طول النهار هو يرمخ مشان السيارة مشان العلاج مشان كذا والله يجزيك الخير إذا بدك تضلك مصير بالدهاجة أما إذا كان بتوصل بتعمل معروف لا ما منطول لا تيجي ما منطول لا مش تعملها فيه لا لا مش تطلعني للسماعة قاعد يا أبو عبد الله ولا مستأنسين إلى حديث شيخنا لا للسماعة قاعد حتى ينصرف قاعد؟ إيه ولذلك تفضل الله يجزيك الخير شيخنا بس اطمن على صحتك وهي يا الله يبارك فيك لا يعني بكفيه تفضل انت يا ام عبد الله اذا كنت تبغى الله يجزيك الخير يا رمضان بنت راحتك انت اليوم عشان انك يا الله يبارك فيك انا مبكر الليل عشان تروح طبيعي يعني ابو احمد من اخواننا اللي بيتحملونا بمعنى انا منكب هنا على البحث فهو بيتحملنا وبيكتفي بسماع الأسئلة والأجوبة عليها وهي اللاقط رابطه مع الهاتف اللاقط رابطه مع الهاتف مشان يسجل فإذا شئت أهلا وسهلا ما يكرمك شهر والله يعني بودي الليلة إنك ترتاح عشان غدا إن شاء الله لما تحضر في حطاب يكون جسمك يعني طبيعي جزاك الله خير جزاك الله خير وياكم بعدين شان شيخنا السيارة أجاب ماهر جاب السيارة اي نعم افتحها معاي اي جزاك الله خير نعم السلام عليكم والسلامة الله شيخ ناصر نعم كيف الحال احمد الله اليك والله في كم سؤال من اسألك اياه سؤال واحد بس واحد ايوه الله يبارك فيكم الله يحفظك لو خليك نستير الله يجزيك الخير سؤال واحد ماشي سؤال واحد السلام عليكم والسلام يا اخي بالنسبه لي انا خطبت وحده فعقدنا على المهر يكون متقدم 1 أيام والمتاخر 2000 فبعد فتره من هاي الخطبه عزلت عنها شو الشرع بالنسبه لمهر هاي الفتاه عقدت عليها ايه بدو على نص المهر المقدم والمؤخر ايه بدو على عندك نصف المهر المقدم والمؤخر نصف المهر المقدم والمؤخر نعم طيب من نصف المقدم حتى المقدم دينار واكسي وافرهم 500 بصير من 250 ولا 500 شو هدول 500 اعطيت ايام ذهب هدول شو هذول اللي اعطيتها ونداب مشان ايش متقدم يعني هذول انت عم تقول متقدم دينار دينار بس يعني انا قدمت لها 500 ذهب الله يهديك. عمش لك هدوني قدمتهم 500 شو هني؟ هدول مني أنا من نفسي. لك شو قصدكم يا جماعة؟ أنتوا بس بدكم تسألوا؟ أيوه. هدوني أني قدمتهم شو هني؟ مقدم ولا مؤخر؟ مقدم. أنت عم تقول مقدم دينار. أي مقدم دينار وأكسي. نعم؟ مقدم دينار وأكسيها. وإيش؟ أكسيها يعني أشتريها ذهب. وأشتريها ذهب. عملتوا عقد بالمحكمة؟ عملنا. شو مكتوب بالعقد؟ مكتوب دينار. والخمسمية؟ هذول صاروا بيني وبين أهلها بس فقط. إذا هذول مو مهر. مو مهر. ليش عم تحسبهم أنت؟ وإحنا بدنا نستفسر بالنسبة لهم. أنا أفتيتك بيطلع على نصف المقدم ونصف المؤخر. بارك الله فيك يا سيدي. وفيك. اسمع الفحص الأخير. الأولاني كان 10 و7 الأخير 10 و5. نعم. السلام عليكم. والسلام. شيخ ناصر. نعم. معلش يا شيخ استحملك السؤال بس. تفضل. أنا معاي 20 دينار أردني. نعم. وأجا رجل بده يفكهن دنانير، أنا معاي 20 دينار قطعة واحدة. نعم. فأعطيته 15 دينار. وما وجدتش معي 5 دنانير، قلت له بعد نصف ساعة اعطاني 5 دنانير، والرجل قال ماشي. هذا الشيء في شيء من الربا؟ ما بيجوز. ليش يا شيخ؟ ما بيجوز، لأنه مثل بمثل يدا بيد. على معك، بس الخمس ليرات لا. يا أخي ما في عندي وقت للمجادلة، إذا فهمت الجواب فبها. أنا الحديث فاهمه. ما عندي جواب، ما عندي وقت للمجادلة، هذا الوقت مو بس إلك. إلك ولغيرك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فعليك أن تتعلم كيف تتعلم. أنت اسمع اسمع الله يهديك. هاي أول غيث قطر ثم ينهمر. اسمع كيف تتعلم. تسأل السؤال وتسمع الجواب، فإن اقتنعت فبه، ما اقتنعت تلقي إشكالك. مش تفعل معي إيه أنت قلت بخلاف هذا الحديث الصحيح إلى آخره. فأنت عليك أن تسأل وعلينا الجواب. فإذا كان عندك إشكال وكان عندنا وقت متسع لإجابة الإشكال فعلنا، وإلا قلنا لك سلام عليك، لأن هذا الوقت ليس وقت مناقشة وأخذ رد، هذا الوقت مشاع لجميع السائلين وأنت أحدهم. فاسأل تجب، إن اقتنعت فالحمد لله، ما اقتنعت بتقلي شو اللي ما قنعك. الآن شو عندك؟ سلام. نعم؟ سلام. تفضل. والسؤال، أنا أعمل في محل وأبيع، أشتري وأبيع، وقام صاحب أحد الشركات بالعرض علي أن يعطيني مادة اللبن واللبن وخلاف ذلك، على ألا يعطي أحدا غيري، على ألا يعطي جاري مثلا نفس الشركة نفس النوعية من البضاعة، واتفقنا على ذلك. وكان جاري يأخذ من شركة أخرى، فأراد جاري أن يأخذ من نفس الشركة، وصاحب الشركة عرض عليه، فماذا هل لو منعت صاحب الشركة أنه يعطيه من مصلحة تجارتي، هل هذا علي إثم أم لا؟ إذا كنت متفق أنت معه على هذا فلا إثم عليك، والمؤمنون عند شروطهم. حتى ولو كان جاري في حاجة. أجبتك، المؤمنون عند شروطهم والحاجة لا تنتهي. ثاني أحد ثاني سؤال. نعم. ثاني أحد الملاحدة وقال لي أنتم تقولون أن الملائكة لا تدخل البيوت التي فيها صور، كيف ملائكة الموت والكتب يدخلون؟ ايه هذا بدك تقنعوا بها الجزئية هذه وهو ملحد؟ ها؟ لا يصلي ويقطع وانا اعتبره يعني ها سمعت؟ اي بدأت انحرفت عن الخط. اما اقول لك بدك تقنعوا بهذه الجزئية وهو ملحد؟ اسمعك يا شيخ سمعتني ولا لا؟ اقنع نفسي زيادة في العلم ثم اقنعه اذا اراد ان يقتنع. لك يا اخي الله يهديك هذا خطأ. الذي لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا بكتاب الله ولا بحديث رسول الله لا تبحث معه في هذه الجزئية وأمثالها. فهمتني؟ أدحاله إن قال له أنت يؤمن بوجود الملائكة؟ إذا قال لا إذن شو بدك وعقيدتنا؟ عليكم السلام. نحن عندنا الملائكة أقشر ملائكة بعاشوا الناس وبسلموا عليهم سلام ما بيسمعوا إلى آخره بيدخلوا بيوتهم وتحل البركات وإلى آخره. وملائكة ما بتوقف أمام الزلازل ولا الجبال ولا المدافع ولا صور ولا أي شيء. لكن هذا هلا بده ياخذ مني جواب بده يقول له هيك بيرمي له فتاشة بيسكته. صح. شو بده بهالشغلة؟ يا شيخنا واحد طالب علم مسجون ما عنده غير كتب كلها مصاحف وتفاسير وكل شيء وهذا وجاء في هذه الزلزالة حطوا له طعام في عالي يعني ما بيستطيع طول إنه إذا كان طلع على المصاحف وهذا شوف سبحان الله فهل يطلع على المصاحف هذولا في رجله حطتنا ولا الطعام بموت من الجوع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.